بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 81 بعد 300 من دروس جامع المسائل. وفي هذا الدرس نكمل ما يتعلق بأسماء الله العفو والغفور والغفار والتواب. والسؤال الأول: كم أنواع العفو؟ والجواب: العفو نوعان، العفو من الله سبحانه وتعالى نوعان، فعفو عام عن جميع المجرمين من الكفار، عن جميع المجرمين من الكفار برفع العقوبات المنعقدة أسبابها من الشرك وما دونه، فالله سبحانه يعافيهم ويرزقهم ويدر عليهم بالنعم مع أنهم قد أشركوا بالله سبحانه وتعالى وآذوا الله سبحانه وتعالى بأن نسبوا له الشريك والولد ونسبوا الآلهة يعني الأنداد لله سبحانه وتعالى، ولكن الله يعفو عنهم عفوا عاما في الدنيا بمعنى يرفع الله عنهم العذاب. أما لو يعني الله سبحانه وتعالى عاقبهم بتلك الذنوب فقد انعقدت أسبابها، انعقدت أسباب هذه العقوبات، لكن الله يعفو، الله سبحانه وتعالى يعفو ويؤخرهم إلى يوم القيامة، يؤخرهم إلى العذاب الأليم الدائم يوم القيامة، فهذا عفو عام في الدنيا. والثاني عفو خاص، عفو خاص، وهذه خاصة بالتائبين والمستغفرين، يغفر الله ويعفو عن التائب والمستغفر والعابد، يعفو الله عنه سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى له العفو الكامل سبحانه وتعالى، من كمال عفوه أنه يغفر الذنوب على كثرتها إذا تاب العبد إلى الله. قال الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله سبحانه يغفر الذنوب جميعا، هذا من كمال عفوه سبحانه وتعالى وإحسانه. ومن كمال عفوه سبحانه وتعالى أن الحسنات والأعمال الصالحة تكفر السيئات، انظروا هذا من كمال العفو، أن الله سبحانه وتعالى يجعل الحسنات تذهب السيئات، كما قال الله: إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. هذا عفو عظيم من الله سبحانه، ولهذا يقول الله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. انظروا كيف من كمال عفوه ومغفرته أنه يبدل سيئاتهم حسنات، الله أكبر، هذه عظيمة ودعوة للتائبين وللمتلطخين والمذنبين أن يبادروا بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه عفو غفور. ومن كمال عفوه أنه جعل المصائب مكفرات، يجعل هذه المصائب تكفر عن الإنسان الذنوب. ولهذا يا أخوة، فإن التقصير الواقع من الخلق، التقصير الواقع من المخلوقات، ونسأل الله السلامة، هذا يقتضي العقوبات المتنوعة، هذه المعاصي التي منتشرة بين الناس هذه تقتضي العقوبة من الله، عقوبات متنوعة. كم أهلك الله من الأمم بهذه المعاصي، ولكن الله يعفو ويغفر. أما لو يؤاخذنا الله بما نعمل ما ترك على ظهرها من دابة، كما قال الله: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فعفو الله سبحانه وتعالى كامل، وعفو الله سبحانه وتعالى شامل، وهو يغفر ويصفح سبحانه وتعالى، يغفر ويصفح عن السيئات ويغفر لعبده المؤمن وربما غفر له بسبب يعني يسير، يغفر الله له السيئات الكثيرة ولو كانت مثل زبد البحر، لو كانت مثل زبد البحر يعني الله سبحانه يمحوها بأذكار معينة مع الإخلاص لله واستحضارها. من قال سبحان الله بحمده وغفرت في يوم 100 مرة غفرت خطاياه إن كانت مثل زبد البحر، ويقول أن إذا سبح دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، يعني غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. هذا لطف وعفو من الله سبحانه وتعالى الغني، وهو غني عنا، ولكن من صفته العفو سبحانه وتعالى، فإنه عفو غفور شكور. فهذا هو السؤال الأول، أنواع العفو. فما هي الآثار المترتبة على الإيمان بهذه الأسماء الأربعة؟ يقول أهل العلم: أولا وكما يتكرر في كل اسم، محبة الله وحمده وشكره سبحانه وتعالى، لأنه هو العفو والغفور، هذا يؤدي بك إلى أن تحب الله وهو متصف بهذه الصفات الكاملة العظيمة. وهذه المحبة تقتضي كذلك أن تفرده بالعبادة، أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وأن لا يعبد معه غيره سبحانه وتعالى. ومن الآثار فتح باب الرجاء والمغفرة للشاردين عن الله والمسرفين على أنفسهم، ما دام يعلمون أن الله هو العفو وهو الغفور وهو الغفار وهو التواب، بمعنى فروا إلى الله، بادروا بالتوبة إليه سبحانه وتعالى. وكذلك من الآثار الإكثار من الأعمال الصالحة والحسنات، لأنها من أسباب الحصول على المغفرة. وكذلك من الآثار سؤال الله بهذه الأسماء، تسأل الله بهذه الأسماء مغفرة الذنوب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، يتوسل إلى الله بأنه لا يغفر الذنوب إلا هو، ويقول: اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي، يعني فيتوسل إلى الله بهذه الأسماء العظيمة. فإذا وقع الإنسان في الذنب أو في غيره فيتوب إلى الله ويدعوه: يا اللهم إنك أنت التواب، اللهم إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم إنك أنت العفو فاعف عني، اللهم إنك، انظروا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ولذا علمت ليلة القدر أي ليلة هي، قالت: ما أقول يا رسول الله؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. توسل إلى الله بهذا الاسم العظيم، اللهم إنك عفو وتحب العفو والله يحب العفو فاعف عني. ومن الآثار مجاهدة النفس، وهذا مهم، على هذا على التخلق بخلق الصفح والعفو عن الناس، والعفو عن الناس، فهذا يثمر في الإنسان أن يكون عنده صفة وهي مما يليق بالمخلوق، صفة العفو والعافين عن الناس. الله سبحانه يمتدح العافين عن الناس، الذي يعفو ويصفح. ولمن الله يقول: ولمن صبر وغفر، يعني إن ذلك لمن عزم الأمور، الذي يصبر ويغفر ويسامح. والله سبحانه وتعالى يقول: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، ويقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، ويقول الله سبحانه: خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. كم من الآيات في القرآن التي تدل على هذا الخلق العظيم، الصفح والعفو عن الناس، العفو عن الناس والصفح والتجاوز عنهم والصبر عليهم. وكم في الأدلة من صبر النبي صلى الله عليه وسلم على الناس وعلى الأعراب وصبره على الجاهل، الشيء الكثير جدا. هذا يدل الإنسان أن يتأثر بهذا الاسم في أن يتخلق بصفة العفو، وأن يكون من العافين عن الناس، وأن لا يكون من الذي يرد السيئة بالسيئة، بل يعفو ويصفح، يعفو ويصفح. فإن أخطأ عليه إنسان عفى عنه وأصلح، وأجره على الله سبحانه وتعالى. إن هذا الذي يعفو ويصفح هذا لا ينالها إلا ذو حظ عظيم، كما قال الله: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولو أراد الإنسان أن يذكر من هذا الأمثلة الكثيرة لطال المقام ولكن يحاول الإنسان أن يتخلق بهذا الخلق العظيم فلا يكون يعني محاصصا، ومن أخطأ عليه بكلمة رد عليه بكلمات، ومن يعني ظلمه بشيء رد عليه بأزيد منه، لكن عليه بالعفو والصفح، وأجره عند الله سبحانه وتعالى. فليتأمل كيف أن الله يعفو ويصفح عن هؤلاء المذنبين وعن هؤلاء المقصرين وهؤلاء الذين يعني قد أشركوا به، وهو سبحانه يعفو ويصفح، وهو القادر عليهم أن يهلكهم في طرفة عين، لكن الله يعفو ويغفر ويصفح سبحانه وتعالى. فهذا من الآثار المتعلقة بهذه الأسماء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وأن يغفر لنا، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.